نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدنا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل باب آداب الطعام، وخدنا باب 100 باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وكما تعودنا فضل الله عز وجل كنا بناخد أول حديث من الباب حديث 732، وكان هذا الحديث عن التسمية، وجعلنا بفضل الله عز وجل نقدم لكتاب أداب الطعام ونبدأ بالحديث عن التسمية والحمد في آخره كما ذكر عنوان الباب، بالمرور على أحكام التسمية في مع الطعام وكذلك الحمد مع الطعام، ومرورا ببعض الأحاديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه يسمي في أوله إذا تفلت، إذا نسيت منه التسمية، نسي التسمية سمى في قبل آخره أو في آخره، كذلك ما يحضر به الشيطان طعام الإنسان وما يرد ويرزق حرزا ووقاية من الشيطان إذا ذكر الله عز وجل عند طعامه ودخول بيته، وكذلك الأحاديث التي تترقب في البيت. اليوم بإذن الله عز وجل نكمل ما بدأنا من كتاب الأطعمة، بس زي اتفاق ما قلنا إن إحنا مش هنعمل لكل باب حديث كما اعتدنا، لا إحنا هنخدهم على بعضهم، لأن الحمد لله رب العالمين هي ثقافة موروثة من الآباء الملتزمين، تعويد أبنائهم على كيفية الطعام كما كان يطعم النبي صلى الله عليه وسلم، هديه صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه يسمي لا يتوسط الإناء وغيرها، فهنمر عليها مر الكرام، وإن كان هناك معنى نريد منه التوضيح لتفاصيله هنفصله بإذن الله عز وجل. فيبقى عندنا الباب الثاني من كتاب الباب الثاني من كتاب الأطعمة اللي هو باب 101، باب لا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بل ويمدحه ويستحب ذلك. في المقدمة اللي خدناها المرة اللي فاتت قلنا فيها إن في مراتب للجوع اللي تعوز منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحاجات الأساسية اللي الإنسان يربي نفسه على أن يكون بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فالثلث الطعام هو مرتبة الحاجة، ما ملأ ابن آدم وعاد أنشار من بطن بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ثم انتقلنا إلى مرتبة الكفاية والرضا، وهو ما أمر الله عز وجل به أنبياءه وما كان عليه الصالحين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إلا أن هناك مرتبة أخرى كانت كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها أحيانا، وهي الشبع أحيانا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إليها كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. وتطرقنا بفضل الله عز وجل لبعض التوصية بأن الإنسان يطعم الطعام ويتعبد لله عز وجل بأمر الطعام. اليوم بإذن الله عز وجل أدب آخر من هذه الآداب، وهو باب 101، باب لا يعيب النبي صلى الله عليه وسلم الطعام. فلا يعيب الطعام أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهاه أكله، طابت نفسه، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم تقبله، وإن لم يتقبله أو لم يحبه أو لم تطب به نفسه لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيقدح فيه أو يعيب. والموضوع ده سبحان الله فعلا اللهم هذبني وإياكم كل مسلم، تبص تلاقي إنسان كده مقصر، ده كاتشب وحش، ده الأكلة بتاعت المطعم دي معذرة زفت، ده مش عارفة إيه حاطين في فنيك ولا إيه زي كده، لا حول ولا قوة إلا بالله. بل هي نعمة، هاد أدب من النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسب نعمة يسرها الله عز وجل لخلقه. عايز تاكله كله، مش عايز تاكله ما تاكلوش. بنغلط الغلطة دي لدرجة ان احنا ممكن نلعب بنفسية بعض، وتيجي واحدة كده ظريفة تقول ده مسخ قوي، ده فين الملح بتاعه، ده سكره زايد، لو كنت حطيتي كذا، لو كان من باب النصح والارشاد تعليم هو اي معلمون الناس الخير، لكن من باب ايه ان هي زواقة شوي، يبقى انت قاعدة مرعوبة لما تقدمي الفلانة دي تقدمي لها ايه بالظبط، مش هتخلصي من تعليقها. كمان هي سبحان الله من آن لآخر لن تذوق نعمة الله عز وجل عليها، لأن هي لا حول ولا قوة إلا بالله المستوى بتاعها عالي قوي قوي، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام عليه الصلاه والسلام امتدح حتى ادام الخل. يعني النبي في الحديث الاخر لما في حديث جابر لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الادم اللي هو الحاجه اللي تغمس بيها بنغمس بيها سائل كده بيبل اللي بيتسائل بيوتك ليه سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له ما عندنا الا الخل فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ياكل وقال نعم الادام الخل نعم الادام الخل. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سالهم على طعام جابوا له سائل يعني حتى مش حته لحمه فيه ولا مثلا صوص تقيل ده الخل ده عندهم كان شراب وهو اصلا سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم طعمه من باب كانه شربه لان قوله عز وجل فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني. فقد يطلق طعام على الشراب نفسه فهو نفس النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز بان طعمه وهو شراب عشان يبله عليه الصلاه والسلام بايه بالخبز. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط. فاستوصي بقى عشان نقدر نحصي فضل الله عز وجل الاداب الكثيره استوصي بنفسك واياي خيرا في تقدير الطعام شويه. يعني احنا الحمد لله امين لما تيجي واحده تقول لك ايه رايك فيه تقول لها ما شاء الله نعمه كله خير كله سبحان الله العظيم كله ربنا بدم يسر لنا اكله بدم يسر لنا الحاجات اللي هي البسيطة دي اللي تدل على إنك ممتدحة للطعام. ده أنا استحب مدحه مش قادرة أو أمدحه يبقى أسكت. اللهم اغفر لي كل مستوى. فعلا عايزين نتأدب عايزة أتأدب بهذا الأدب لأن على طول النفر بيقول رأيه في الحاجة. لا يعني بدام النبي صلى الله عليه وسلم استحب مدح الطعام يبقى من أمدحه مش قادرة أمدحه أسكت ولا أعيبه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الباب الثاني باب ما يقول ما يقال لمن حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وده في أحكام يعني حاجة بسيطة يعني نظرة فقهية لهذا الحديث شرحها ربنا يبارك له ابن عثيمين وكذلك علماء أخر في منهاج المسلم في وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأطعمة. أما الحديث فالحديث باب 202 حديث 742 الباب باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. تاني كده الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث ده في من دعي إلى طعام وهو صائم. لو هو صائم النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي. أول حاجة قالها النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما بقاش سبتها إذا دعي أحدكم فليجب. إحنا عندنا جماعة حديث من لم يجب الداعي فقد عصى الله ورسوله. فدايما كده لما دعوكي حاجة يبقى من الأداب إجابة الدعوة أداب المسلم. في الحقيقة أن حديث البراء بن عازب اللي قال أن أداب الدعوة إجابة المسلم جعلها من الأداب والأداب تدور على الوجوب أو الاستحباب. طب هو إيه الواجب وإيه المستحب؟ إيه الواجب علي ألبيه تماما وإيه اللي يستحب لي ألبيه؟ أما الواجب فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق أو فصل اللي نزل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الداعي فقد عصى الله ورسوله في أمر الوليمة. لما يبقى اللي داعي هو العريس بنفسه وبيدعو المعزين الناس لإيه لحضور وليمته فليس لأحد ألا يلبي دعوته لأن كده هو ترك هذا الواجب فهو مأذور. يبقى إذا دعي الشخص فليلبي وجوبا إذا كان الطعام طعام عرس إذا كان وليمة. وكمان حاجة تانية إذا عينه الشخص يعني في حاجة كده اسمها سبحان الله باب المجاملة. بعد ذلك نورينا والله بنت خالد ست العريس بتقولك يلا بتعالي تفضلي أو مثلا الدكتور اللي هي بطاقة المعايدة دي وتكلموا عنها دي لا يوجب على الشخص في المجاملة أو في بطاقة المعاينة إن هو يلبي مش وجوبا. عايزة تروحي روحي مش عايزة تروحي خلاص. لكن الوجوب اللي احنا عندنا تركه يبقى آثم إذا كان طعام عرس وجهه العريس توجيه يقصد به صاحبه خاصة. يبقى أنا المدعو معروف الداعي معروف الدعوة معروفة كل محقق مش من نظام بإشارة فينا مش من نظام بطاقة وصلت له كارت دعوة مش نظام مجاملة فهو دل على الوجوب. أما مثلا لو حد جاي من سفر قادمة من سفر فدعا إلى طعام يجتمع الناس عليه أصحاب كده ربنا يبارك في الجميع عاملين إفطار أو عاملين قاعدة وهيتعشوا بعدها ده كله مش على الوجوب ده على الخيار إن شاء الإنسان أجاب، وإن لم يشأ لم يجب. يبقى الدعوة على الوجوب فقط في الوليمة. قلت لك الحمد لله مين؟ عريس، وليمة، وليمة عرس، الثالثة إن هو يقصدك تحديدا وليست مجاملة عامة تشمل الجميع. النوع الثاني استحبابا، لأن الإنسان يستحب أن يجيب إيه زي ما، أو هذا رأي الجمهور، يستحب أن يجيب من دعاه. يعني إيه ليه؟ الحمد لله أمين الدين بيحض على الجماعة وسبحان الله العظيم والألفة بين المسلمين، فخلاص يأخذ الحمد لله أمين أجر التلبيح دون الإسم لأنه ليس بوجوب. تاني حاجة ممكن الوجوب دوت يتغير فيها، اللي هو مبقاش يبقى بقى يعني واجب أن أحضر، أو يستحب أحضر، أو يحرم أحضر. متى يحضر يحرم أن أحضر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب؟ لا يجيب إذا كان هناك سبب شرعي لعدم إجابة الدعوة. زي إيه السبب شرعي؟ أول حاجة مثلا وليكن أمر مأمور به، هو صائم صيام فريضة، أنا أيمن ميت النية إن أنا هعيد رمضان، رحت عند واحدة صديقة بتقولي تفضلي الله يبارك فيكي افطري معانا. قلت لها سبحان الله والله معلش أنا أسفة، أسنانة ناوية دم رمضان، فده صيام فريضة. أو مثلا نذر علي نذرته في هذا اليوم، ده صيام فريضة، فيجوز لي بل يحرم علي الفطر، يحرم الأنصاف المكسرة. تاني مثلا احنا بنقول هو العرس، لو كان مثلا عرس مليان موسيقى نسأل الله العفو والعافية ولا يرضي الله عز وجل ومنكرات، يبقى الإنسان المفروض عليه ان هو يحرم عليه ان يجيب هذه الدعوة، ان يشاركهم في هذا الإثم. يبقى مش كل حاجة اذا دعي احدكم فليجب، لا، في احكام تترتب على ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما الإنسان إذا دعي إلى طعام وحضر، لكن الراجل اللي دعينا ده سبحان الله تكلف للشخص، تكلف يعني عمل من أجل طعام وكتر هذا الطعام وسبحان الله، وتعود عليه مفسدة لماله. لو الشخص تعفف بقى قالك لا ده على استحباب، فهقول لا لا لا لا لا لا لا، أما الأكل المعمول ده والمحمر والمشمر ده مضيعة للمال. تاني حاجة أنه يكون له أثر معنوي، وهو ما خيبة الأمل أو الضيق الذي يعتري من دعاك عندما لا تستجيب إلى دعوته. فيبقى برضو للاستحباب لأننا بحفظ مال المسلم لا دعيني. تاني حاجة لا أفسد عليه إقباله الطعام كده، ربنا يبارك فيكم اللي بيطعم الطعام ده سبحان الله، طعام الطعام بيشرح الصدور، ومش بس للشخص اللي بياكل، لا اللي ياكل ده ماشي ممكن ينشرح بأي حاجة، أما الشخص اللي يطعم، في ناس جدا ما شاء الله بالله يفرح قلبها إن يتكلي عنده تقول لك تشكرك، هي بدل ما أنت تشكريها تقول لك ربنا يكبر خاطرك كما جبرت خاطرك، فقد يكسر هذا الخاطر أن إيه؟ أن لا يستجيب لهذه الدعوة. فيبقى سيظل كما رأى جمهور العلماء سبحان الله استحباب الإيه؟ استحباب الإجابة للدعوة، والفريق منهم الآخر ذكر أن هناك مفسدة معنوية ومفسدة مادية تجعله يترقى للوجوب. يبقى في أوجب، ربنا عندنا كده ورزقنا التركيز ما شتتكوش، يبقى في أوجب الوليمة بس بالشروط اللي قلتها، وفي أوجب الشخص اللي قال لك لا الوجوب على العموم، لأنه إن لم تجب هذا الداعي حدثت مفسدة مالية له وكذلك إيه نفسية. في حالة بقى الجمهور اللي قال كده، في حالة لما يكثر الدعوة ومش هيخسر قوي يعني يحطوه في التلاجة ومش هيخسر قوي، ده انت هتخش بين جمع كبير من المدعوين مش هيعرفوا يعدوا مين اللي حضر ومين اللي ما حضرش، مش من علية القوم الفارق معهم، إن شاء الله لا يكون على حكم الوجوب ولكن يكون على حكم الاستحباب. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعي أحدكم فليجب، يبقى إذن يجب دائرة بين الأكاد تكاليف الشرعية المختلفة. فإن كان صائما فليصلي، لو كان صائم وما كانش إجابته للدعوة ودعوة وجوب يبقى إيه؟ يدعو لهذا الذي أكرمه، ربنا يخلف عليكم، ربنا يجعل دخلتنا عليكم بركة، ربنا يطعمكم من طعام الجنة، يبقى إيه؟ يدعو له إن لم يفطر. طيب إحنا قلنا هو لو كان في واجب مش هيفطر لواجب، لكن لو كان صائما على غير وجوب له أن يختار يجيب يجيب الراجل أو لا. لكن عندنا مفهوم وصحيح عند الجميع سبحان الله إن إيه، لا وجوب يبقى للمضيف إنه يفطرك، لا مش في كل الحالات إذا فطرني قال لي لا افطر عشان خاطري ده أنا دعيك أفطر، اللي هي إيه اللي هي على الوجوب اللي قلنا فوق، لو كان صائم فريضة، لو كان في عصيان، لو كان هناك الحمد لله أمين ما يعوضه من المعازيم أو غيره، مش هتحصل مفسدة من اللي هي ولا نفسية، يبقى الحمد لله أمين له إيه له الخيار. فليصلي يعني فليدعو، ومنها جزاكم الله خيرا، ومنها اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، وتتعدد هذه العدايا. وان كان مفطرا فليطعم، والله لو كان مفطر لبي الداعي وكل. فكده ذكر ابن عثيمين انها ثلاثه مسائل، اذا دعاك وانت مفطره فكلي، اذا دعاك الداعي وانت صائمه فريضه فلا تاكلي ولا تفطري، اذا دعاك وانت صائمه صوم نفل فانت بالخيار، ان شئت افطرتي وان شئت لم تفطري. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث في الباب 103، باب ما يقال من دعي إلى طعام فتابعه غيره، باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتابعه غيره. الحديث 739 عن أبي موسى البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خمسة خمسة، خامس وخمسة عليه الصلاة والسلام، يعني خامس خمسة يعني هما كانوا ستة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه خامس هؤلاء الخمسة، أسفة خامس خمسة يعني هما أربعة والنبي صلى الله عليه وسلم خامسهم، ده اللي رجل اللي جي معه هو للستة. فقال فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب النبي سابه عليه الصلاة والسلام يمشي معاهم لحد ما جموا الباب، فتبعه رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، بيعرض على الراجل قبل ما يخش عنده السادس اللي ما دعهوش، قال له هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع، قال بل آذن له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه. طبعا الحديث ده حديث ابن مسعود ده رضي الله عنه وارضاه، في هذا الرجل الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا خمسة بس، يعني الحديث محدد عدد، يعني يجوز للإنسان تحديد عدد بعينه ولا حرج في ذلك. تاني كده يعني سبحان الله انا عايز افطر ثلاثة وانا ربعتهم، قولوا مش الثلاثة دول اتفضلوا معايا عشان انا عارفة ان انا عاملة فرخة كل واحد اخد ربع، مزبطة لنفسي على كده، لا حرج في ذلك، يجوز، لان الحديث هنا ذكر العدد، ذكر الحديث للعدد يشير انه لا حرج على الانسان ان يحدد عدد معين لمن يكرمه. ونسأل الله العافية والعافية، لا يعني في الشرع أبدا أن هذا الشخص الذي حدد العدد بخيل، لا، لكن قد يكون فقير يعني قليل ذات اليد، أو يكون عامل حسابه على ده بس، وبيحب في ناس لها سياسة ما شاء الله بتحب تأكل مش نص نص، ولك يلا يلا البركة هتحل، حلو يا رب البركة تحل دايما في كل أطعامنا، بس بيحب يأكل الناس حتى الإشباع، ما بقاش يقصر في المائدة براحته، طالما الشرع أجاز إنه يحدد وهو بخيل، للأسف قد يكون الشخص بخيل له ذلك، يحدد وهو كريم والله، بس نظام الفقر هو ما عنديش إلا كده، لو جابوا شخص ثالث هجيب كنزية منين له ذلك، الشرع أجاز يحدد علشان هو عايز يكفيهم ويشبعهم ويرى زوال الجوع في أعينهم له ذلك. إذن أول فائدة من الحديث أنه إذا دعي يجوز أن يدعي هذا الداعي عدد بعينه، علشان كده كتير وإحنا بنيجي ندعى يعني حد يدعينا سبحان الله بتبقى تشوفي كده عدد ولا لأ، يعني واحدة كده سبحان الله يتلي دعاني نروح فرح فلانة، العيال يفرحوا ويسقفوا، بس انا فهمت من ناس وده ما كنتش اعرف ربنا يبارك في اللي علمونا ان الكرسي محجوز، يعني مثلا لو في فندق كبير او غيره لا الفرد ببطاقه، وان الكرسي متكلف عليه مثلا الافات فما ينفعش بالكبش، كمان يعني ايه سبحان الله العظيم العدد محدد، اذا كان الشيء اللي انت عارفاه عدده محدد مش بيلم كده خلاص، اللي خد حاجه ساعه خد واللي ما خدش يبقى يشرب في بيته مش فارقه، لكن لما كرسي بعدد معين علشان حاطين اوبن بوفيه ممكن سبحان الله الاوبن بوفيه ده يطعم الناس كتيره وياخدوه معاهم في البيت ويودوه للخدم بعدها، لكن العدد محدد براحته هو عايز يبقى الأكل فوق الإيه؟ فوق العدد. ثاني نقطة، أول حاجة تؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز تحديد العدد. ثاني حاجة ودي حلوة جدا لما نفهمها، دليل على جواز اتباع الرجل للمدعوين. يعني ما تقوليش دي بايخة، لا دي مش بايخة، اللهم عزنا، قد تكون ذات حاجة وعملت حجة مشت معاك، مشيت مع الشيخ كده، تلاقي دايما كده سبحان الله ربنا يبارك فيهم، كان الشيخ محمد حسن ما شاء الله وفلان يعزمه في المنصوره يوم الاربع، يجي معاه ضيوفه، فالشيخ ما شاء الله عليه يقول يا جماعه انا بيجي معايا طلبه العلم اللي بيسالوا، ادهم ولا سيبهم؟ ربنا يبارك في الجميع. لا معاه كده ايه 3 4 5 6 طلبه علم لسه، يعني ايه يعني حد يعني يكفلهم ولا يطلع الزكاه في صوره كفاله طالب علم، معاه بيدرسوا العلم ويعني هياكلوا شويه رقبه مع الشيخ، دبوسه من الشيخ، سبحان الله هو يعلم ذلك، ما فيهاش لا حرج، يجوز اتباع الرجل للمدعوين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه. قالوا إيه بقى؟ نرجع للحديث كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال فتبعهم، حديث أبي مسعود، قال فتبعهم رجل. النبي من الأول عليه الصلاة والتسليم قالوا ما قالوش أنت جاي ورانا ليه، أنت جاي معنا ليه، وحد قال لك لا، سابوا يتبعهم عليه الصلاة والسلام رحمة مهداة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأمته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرجوع والفاقة في عيني هؤلاء الجوع والفقراء عليه الصلاة والسلام. ومنها أن سيدنا أبو هريرة لما طلع كده على قارعة الطريق يلتمس طعاما، سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في عينه الجوع وقال اتبعني يا أبا، اتبعني يا أبا هريرة. فيجوز الإنسان أن يتبع الشخص إلى الطعام، بس قبل بقى ما يدخل على القوم يستأذن، فإن ردوه فليس له أن يجد حرج في ذلك. أنت عارف أن أنت دخلت ما دخلتش ما فيناش سعال، دخلت فضل وربنا عز وجل يبقى أطعمك، ولو لم يدخل يبقى هذا حق إيه من استضاف، لكن ليس واقعا في الحرام من تبع المدعوين ثم استؤذن له. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم كثيرا، إذا جاء الرجل ولم يدعو واستأذن وأذن له صاحب البيت فلا حرج عليه، وإن لم يستأذن دخل في قول الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. أنا بقولها ليه؟ لأن في ناس كتيرة لما تيجي كده ترد تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فصلت بخطر كانت هتقف في في في في اللقمة دي في زورهم، حار ونار في جلدهم، حاجة غريبة قوي. طب الشرع سمح لك تاجي وسبناك وسمح لي برضو، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ارجعوا هو أزكى لكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل أذن له يا رسول الله، لو كان هذا الصحابي الجليل في هذه السعة من العيش أو في هذا الجبر لهذا التابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يحب أن يرد إذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حامل الإذن له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس على غير ذلك حرج. اللي يقول لا والله معلش أنا أضرب ظروفي، ما عليهوش أي حرج. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الباب التالي باب 104، باب الأكل مما يليه، ووعظه وتأديبه عليه الصلاة والسلام من يسيء الأكل. الحديث ده سبق في الأول الباب، وعن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصبح، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أما سمي الله فأخذناها في الإيه؟ كان دليلها في أول الباب اللي هي استحباب التسمية في أول الطعام، لكن هنا دليلها اللي هو كل بيمينك وكل مما يليك، أي لا تطيش يدك في الصفحة ولا تتحرك يمنى ويسرى في جميع جوانبها، بل خذ من المنطقة التي تليك. طبعا احنا سبحان الله العظيم لما يجي يتكلم كده عن عمر بن ابي سلمة وعن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للصغير، تقدري تقولي كده حاجة طيبة جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جوز امه واخت اذ، النبي صلى الله عليه وسلم كان زوج امه، فزوج الام عليه كذلك نوع من التربية، يعني العلم اللي هي سبحان الله العظيم حفص وطريقته اللي علمه مين؟ جوز امه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا. ولذلك كان ايام زمان احيانا لما يجي يكرم اليتيم، يعني يأوي اليتيم ويكفل اليتيم، يتجوز امه. لكن دلوقتي نسأل الله العافية مع احترام الزمن ومع وجود النوع الغيره في التعامل وتنيتك ايه من جواز هذا اليتيم، انك تضيع هذا اليتيم لا حول ولا قوه الا بالله، انك تضغط على امه وتستعمله هو كورقه ضغط عليها. يعني الامر كان مختلف. كنا نتكلم عن عنايه النبي صلى الله عليه وسلم بالغلمان عامه، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ابناء ابا سلمه هم من رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل العلماء ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابا سلمه قال: اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه، الى ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء ان الله عز وجل استجاب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حين قال: واخلفه في عقبه في الغابرين، فخالف ابا سلمه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ربنا يكرم حد او حد يحب يكرم حد يخلفه بخير في عقبه، وكان الخلافه بالخير، مش ان انا اقعد اكله وادلعه واقول له قول يا حبيبي برطع، لا بالتاديب. كان عندي واحده كده في متبادل الخميس اللي فات، سبحان الله، بقول للاخت هي ما سبحان الله وما والدها مات وقاعده مع ستها، فبقول لها يعني عايزين نجيب لها حاجه حلوه ربنا يرزقنا الصدق، فقالت لي: حاجه لو سمحتي ما تديهاش في الايد، البنت اتعودت تاخد كتير وتطلب. يعني اللي عايز يديها حاجه يدي للكبير اللي هيجيب لها او للمتولي توزيع الزكوات او الخير والدهولها، لان ايه؟ لان الرحمه الزايده على هذا اليتيم جابت فساد، ما جابتش عدم ايه، ما جابتش اصلاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بابناء ابي سلمة واعتنى بهم بتوجيههم وحسن تربيته. مش دايما كده يا ربنا عافينا جوز الام يلعب الولا ولا اليتيم وقت الاكل، يقول لك عشان يشغله عن الاكل، لا حول ولا قوه الا بالله، او يبص ويعد في اللقمه اللي امه بتاكلها له تبقى تداري لقمته او غيره. سبحان الله، ربنا يرزقنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم واجعلنا رحمه كنبينا صلى الله عليه وسلم الرحمه المهدب. ف يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كذلك في الحديث الاخر يوضح النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيمينك، حديث سلمه بن الاكوع ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك، فوعظه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا استطيع. ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو على شخص ويغلظ له القول الا وهو لتغليظ القول اكل. يعني تخيلي كده واحد بيقول ما تاكل بيمينك، قال له ما اقدرش، قال له الهي ما توعى تاكل بها. انت فاكره ان النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له لوحده كده الهي ما توعى تاكل بها الرحمه المهداه؟ لا، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يهذب من خلفه، ان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطع الرسول فقد اطاع الله، وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ان الموضوع كده مش النبي صلى الله عليه وسلم رحمه مهداه يبقى لين الجانب من غير ضبط، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلظ القول. يا ايها النبي اللي هي بتاع قول عز وجل واغلظ عليهم، يا ايها النبي قاتل الذين الكفار وليجدوا فيكم ايه، يا الذين امنوا قاتلوا الذين يا اخي ربنا يذكرني وليجدوا فيكم غلظه. وقال عز وجل النبي: واغلظ عليهم. هذا في امر الكفار. طب في امر العصاه شدة في بعض المواطن التي تجعلهم يتهذبوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش عليه منه نفسه كده، لكن لأنه قدب هدي الشيطان على هدي النبي العدنان السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان بيأكل بشماله ويشرب بشمال، وأمرنا ألا نأكل بشمالنا ولا نشرب به. طب الشخص اللي عارف إن ده وضح من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هدي الشيطان، وإن ده أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا هدي النبي العدنان عليه السلام، لماذا يقدم الشيطان على العدنان عليه السلام؟ لذلك أولياء الشيطان يستهلوا يدعى عليهم زمان النبي صلى الله عليه وسلم دعى عليهم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعى عليه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. هو أنت هتوجه لي يدي ولا إيه؟ عشان كده شلت يده في الحال. فلا يحال بينك وبين أي سنة أعوذ بالله بالكبر يمنعك الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أخوام كذلك بدك ياي مش ممكن دي هتخلينا نتساوى، اهو ده كبر، بس كبر على الخلق. التاني بقى اللي اتشلت ايده أعوذ بالله كان كبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكبر طبعا شتان، يعني احنا لما قلنا كده فقد ضل ضلالا بعيدا، غير الشخص اللي وقع فيه نسأل الله العافية في مذمة هذا الخلق السيء اللي هو الكبر، الكبر على الخلق، عايزه بس كده تبقى ايه يعني ايه واو شيك مش ممكن، فبتاكل بالشمال تقول كل بيمين تقول ما اعرفش والله، وتاكل بطرف ضوافرها كده بايدها الشمال، و ليه يا بنتي ما تاكلي زي الناس، فعلا درجه من الكبر، بس مش ده الكبر اللي فيه الشلل اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لان ده كبر كسلوك على الخلق، كيعني يعني ادعاء انتك اتيكيت او غيره مظهر بتحب تبدو بيه، ولكنه ليس كبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الكبر على رسول الله الذي امتنع عليه الصلاه والسلام، عليه وسلم الذي امتنع مع امر النبي صلى الله عليه وسلم الموجه الظاهر الواضح له، قل بيمين قال له ما استطاعش، فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، وقال ما منعه إلا الكبر فمعه رفعها إلا فيه. طبعا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في الباب اللي قبل كتاب الأطعمة استحباب التيامن وتكريمها في كل شيء، فمنها الأكل الطعام والشراب، فكرم الله عز وجل كرمكم الله، هي دي تخصيص للأكل سبحان الله، اما للاستنجاء او الاستجمار فيكون بالايه بالشمال، واحنا قلنا ان هي تخصيصها تخليها حتى سبحان الله فيها مصالح متعدده، تبقى بعيده عن العدوى بعيده عن القذر وغيرها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا عن هذا الحديث. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل مما يليك، كل مما يليك يعني كل من الحته اللي ايه، كل من الحته اللي امامك، من الحته اللي امامك اذا استوى الطعام كله، يعني مثلا لاقي كده طبق كبسه كبير كله رز اصفر، ليه بروح الناحيه الثانيه وليه بروح الناحيه دي ما كله رز اصفر؟ لا، من باب الادب ان ياكل من ايه، من امامي. وقلت قبل كده ما حدش يقعد يعمل نفق او يشد كلكوعه اللحمه اللي قدام خيره، لا، السنه ان تكون ايه، ان يكون من امام. امال امتى بقى يجوز الانسان ان ياخذ من هذا وذاك بين الاطباق؟ اذا كان اللي بين الاطباق ده النوع تاني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في الطعام، يعني الا اي مثلا هنا محشي ربنا يوسع على الجميع، هنا مكرونه بشاميل، ما اقعدش انا بقى قدامي في طبق السريد او اكل في السلطه اقول لك ده اللي يليا، لا، خدي من الاطباق الاخرى بنفس الادب مما يليك، هتسحبي من حته اللي قدامك من الطبق دي، والحته اللي قدامك من الطبق دي، والحته اللي قدامك من الطبق دي، ويبقى ده كله فضل الله عز وجل ايه، مما يليك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الباب الآخر باب 105، باب النهي عن القران بين تمرتين. هو طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر القران بين تمرتين، لكن هو القران بين أي حاجتين من اللي بيتاكلوا، يعني ممكن عنبتين، تفاحتين، اتنين كاجو، يعني القران يعني الشيء يقترن بالشيء، يعني الاتنين مع بعض. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إني أخذ ثمرتين مع بعض، حاجتين مع بعض، إذا كان الأكل جماعة إلا بإذن الرفقة. يبقى أنا عندي هنا ضوابط للحديث. أول حاجة هنقوله، أصابنا عام سنة فقر يعني مع فلم ينزل فيه المطر وضاق فيه حال المسلمين مع ابن الزبير، فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. إيه؟ كان في سنة كده في فاقة التمر ليل، ما أنتجتش النخل كتير، فالتمر محدود العدد والصحابة الكرام كثر، فكان سيدنا ابن عمر يدعوهم إلى هذا الأدب، يمر بينهم ويقول لا تقارنوا، ما فيش حد ياخد تمرتين مع بعض، تمرتين مع بعض بالجوز، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. مما يفهم في هذا الحديث، أول حاجة أن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أن الإقران ده للثمرة اللي بتأكل لوحدها، مش للحاجة اللي بتتاكل باتنين تلاتة، يعني مثلا ممكن قلنا ممكن فول سوداني، ممكن مثلا نقول عنب صغير، ممكن حاجة ممكن تتاكل اتنين مع بعضها. فإيه الضابط؟ أول حاجة إذا جرت العادة أنه يأكل واحدة واحدة، لو جرت العادة أن أنا بأكل اتنين تلاتة مع بعض ما بعدش، مش هقعد أقول لواحدة لو سمحت أنت خدتي فولية فولية بتقشرها، يعني فولية فولية لا الناس بتاخد بتقشر كده وتاخدها ورا بعضها ربنا يبارك وخلاص. في ناس بتاكل عنبية عنبية، وفي ناس بتاخد 3 عنبات ببعض، تمسك العنقود تك ورا بعض ومفيش مشكلة. فتبع نوع نوع الثمر. يبقى متى يكون القران؟ إذا جرت العادة إنه يأكل واحدة واحدة زي التمر، بتاكلي تمراية وبعدين تمراية. فإيه اللي بيحصل؟ مثلا شوكولاتة في الفرح مقدمها لك، فأنت بتاخدي 2 ايدك، بتاخدي 2 وتحطي الـ2 مرة واحدة. كل الناس بتاخد شوكولاتة، تشيل الكفر، تشيل الغطا اللي عليها وبسم الله تاكل. ده ممكن كمان تاكلها على تمرتين، لكن احنا عشان ندي لهم، اعوذ بالله استغفر الله، عشان تديها ايحاء اني خدت مره واحده بس، تشيل 2 بايدك يبقى خدت ايه؟ واحده. لا انت بتحب بتاخدي من البونبونيره واحده وتقولها اخد واحده كمان، واحنا الظراف قوي في الحته دي، كمان لو كان بالبندق ولا غيره اخد واحده كمان، تقول لك اتفضلي الخير كتير، او انت ليكي نظره ما شاء الله الفرح ما اللهم بارك اول حاجه مليانه الخير كتير، فالحمد لله بامين، بتاخدي من نفسك الثانيه والثانيه ما يتلكيش، لا اما نوزع الاول. اذا للحديث ضوابط، اول حاجه ان تؤكل واحده، ثاني حاجه ان يكون في جماعه، لكن انت لو بتاكلي لوحدك معروف مين اللي خلص البونبونيره، انت يبقى انت قاعده تاكلي واحده ورا الثانيه ورا الثانيه، ما فيهاش حاجه بقى، ما فيهاش حاجه. ده كل اللي هيفهم هيفهم عني انا، لان انا اللي باكل لوحدي. لكن لو كان في بين جماعه يحدث خديعه، واحنا امرنا بعدم الخيانه وعدم الخديعه. ثالث حاجه اذا كان في مجاعه ربنا يعافينا، وده كان سنه كانت في سنه ما فيهاش خيرات كتير، لكن لما ما شاء الله لا قوه الا بالله تلاقي كده في الحرم، ربنا يوعدنا واياك ربنا من حج مبرور وعمرات متقبلات، فتح العلبه وقعد يديكي كتير، خدي بتاخدي واحده والثانيه والثالثه وتاخدي كام، شويه يبقى سعيد انه فطرك، ما فيهاش اي مشكله. لن ننهى على مثل هذا ايه، على مثل هذا القران. لكن الاقتران او القران لو كان بقرن واحده بواحده وفي مجاعه، يعني يساوي ان انا لو خدت 2 في حد من اخر القعده مش هياخد، حد من الجماعه مش هياخد، يعني مثلا اهو واحد لكل واحده، واحد لكل جالس، فحد خد 2 السادس او السابع مش هياخد، حرام على اللي قرن بين ايه، قرن بين الاثنين. كذلك ذكر اورد ابن عثيمين جزاه الله خيرا، قال ايه، قد يصرف هذا الحديث لنهي اخر. هو ما شاء الله فكره شويه ايه، ما شاء الله بيتطرق لحاجات بعيده جدا، فقام قال لك ايه، لو كان فيه ضرر ما جابهاش الا هو بصراحه، فقال لك ايه، يعني افرضي مثلا هو لو بلع الاثنين هيشرق، فبيقول ان الحديث ينهى عن الاقران حتى لا يهلك الشخص نفسه، ومن مقاصد الشريعة حفظ النفس. وهذا وإن كان بعيد ده كده إيه لابن عثيمين بس سبحان الله، لكن يعني ممكن لو كان عنبتين مرة واحدة بلع له مثلا حاجة كده من اللي بتتبلع مرة واحدة يجهد نفسه فيشرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث حريص على النفس المؤمن لا تزهق، وإن كان يعني القرائن الأخرى تدل على وجود المجاعة، وجود يستأذن الرجل أخاه، دي تدل على إنه إيه، مش مصلحة الشخص ذاته لأنه ما يشرقش، لا لوجود حق للآخرين أن يأكلوا، لوجود سنة في قلة في الزاد، لأسباب أخرى لنا شرحها من شوية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، ونضيفها كما هو ضافها ولا أفهمنا كما فهمه الله عز وجل ففهمناها سليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الباب بقى 106 ذكر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم أدبا آخر، باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. اللهم ردنا بقليل من الطعام والكلام والنوم. وده برضو يا جماعة من اللي يقال، من اللي يقال ما يفعله ويقوله الإنسان حتى يشبع، يا رب نستطعمك فأطعمنا. في حاجات كتير يعني، لكن احنا هنقول الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وعن وحشي بن حرب حديث 743، وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفرقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حل للناس اللي ما بتشبعش، بتاكل وما بتشبعش. اللهم رضينا وشبعنا يا رب العالمين، جعلنا شكر اهل شكر نعمتك سبحان الله. طبعا كل ما يبقى الانسان اللهم ارزقنا مؤمن يبقى راضي يعني بتكفيه، وما بقولش على يعني انسان اللي معدته وسعت او ربنا يعافينا او يعني عنده نهم شويه في الاكل ان ده مش مؤمن، لا انا قصدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده: المؤمن ياكل في معين واحد، والكافر ياكل في 7 امعاء، اللي هو الشره، اعوذ بالله. ياكل ياكل، يعني ربنا يعافينا، يعني في مشكله اصلا عنده في مراكز، ما تعرفيش بقى في مراكز الشبع ولا ايه، ربنا يعافينا يا رب العالمين. فتجدي كده قاعد ياكل ياكل: والذين كفروا ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم، اللي هو يصدره. تلاقي واحد قاعد كده، نسال الله العافيه، قدام يعني 2 كيلو لحمه يشفطهم، يقول لك لا، يعني ربنا يوسع على الجميع. كفته، ابلعي ابلعي ابلعي، ليه؟ ما عندكيش حاجه تحول بينك وبين النشويات؟ اللهم اشفي نفسي وظبط سكرنا وكل مسلم. طب ما تاكلي معاها حبه خبز يا ستي، طب ما تاكلي معاها حته حاجه كده وتسيبي للمسلمين، مفيش مشكله، اللهم رضينا يا رب وارضى عنا. لكن الشره هو ده، غير ده، غير ان الصحابه من الفاقه، من ضيق ذات اليد، وخاصه في بدايه الاسلام، كانوا بيقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: احنا بنجوع ولما بناكل ما بنشبعش، مفيش حاجه كده في الدين تخلينا نشبع. ده علشان ايه؟ القله، مش عشان هم عندهم شره، بالعكس، لو هم كانوا سبحان ربي العظيم: نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. ده الصحابه الكرام كانت قوتهم قوه ايمان، بيعانوا بفضل الله، بيعانوا على طاقه الابدان بهذا الايمان. فكان الصحابه بيربطوا، عليه الصلاه والسلام كان بيقيم صلى الله عليه وسلم الحجاره على بطونهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجرين. فمش قضيه الجوع، لا، مش قضيه الجوع والشبع، لا، ده هي كل حكايه الطعام العادي في المستوى المتوسط ما بيشبعوش منه. يعني نعمل ايه علشان نشبع؟ نعمل حاجات كتير قوي: اللهم انا نستطعمك فاطعمني، نستغفره وهو يطعم ولا يطعم، هيطعمنا بفضل الله عز وجل، نسترزقه، نقوم استغفروا ربكم انه كان غفارا في السماء عليكم ضرر، ردودكم باموال وبنين، ردودكم باموال وبنين، تشتري زي ما انت عايزه، سبحان الله العظيم، ووسع عليكي، ووسع عليكي في رزقك، تستغفري، استرزقي: اللهم اني استرزقك كذا، اللحم، الفراخ، الطعام. اخت ربنا يبارك لها، والله سبحان الله، ربنا يبارك، يعني انا كنت عديت على ايه كده جهلكم، سبحان الله، يعني كل مره بنتاول القران تاخد تستغفري وتستغفري، سبحان الله العظيم، اتعدي على الجنه تومي وتاولها، فعديت ربنا انزل عنها ايه، مائده من السماء، قلت اللهم انزل عنها مائده من السماء، والله اتعزمت، اللهم لك الحمد، وكانت مائدة طيبة، اللهم اكرم من اكرمه، من حيث ولا نحتسب يا ربي ولا بيشرفي نفس ولا مسأل. ففي كتير اسباب كتيرة جدا لانك تاكلي وتشبعي. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منها، ذكر منها اسباب تجيب الشبع. اللهم صل وسلم كثيرة، قولي كده اهو: استطعمك فاطعمنا، ما معقلو كده، دعوه جميله جدا، وما جعلنا ممن استدعاك فاجبته، وسال فاعطيته، واستطعمك فاطعمته، واستكسك فكسيته. اي مستطعمي، استطعمي الله عز وجل فيجعل لك الطعام هنيئا مريئا، وهتشبعي، لانه ايه؟ اطعمك الله عز وجل. ففي اقوال كثيره جدا جدا تخليكي ايه؟ تخليكي تحدث الشبع. احنا عايزين بقى الدليل اللي معانا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا اسم الله. اللي يذكر اسم الله عز وجل، وطبعا مش عيد فيه كتير، لانه كان في الاول في التسميه، يبارك في الطعام. اذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، والبركه هي التي تحول القليل الى الكثير. اللهم بارك لنا في اوقاتنا واقواتنا وما رزقتنا. والله العظيم حاجه عايزك تاكليها مره واثنين وثلاثه وتسخنيها تاني وتدفع منها للفقير وتتبقي من اللي قدامك يرميها لكل ذات كبد ناطبة أجرا. ده كل ده حتة فرخة، ده كل ده دبوسة كلت وشبعت وبقى عملت منه شاورما، بتعملي في إيه؟ والله بركة من الله عز وجل. وتأكلي وترمي العظمة لكلب أو غيره، ما ندري كيف البركة. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه جابر وقال له: هات لك معاك اثنين ثلاثة كده، النبي صلى الله عليه وسلم جاب الجيش كله 1000 وسمى وبارك. كانت البركة، كيف صنعت البركة؟ أكلت الجيش عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما جابوا له كده بس في الحجر كده حبة كبش التمر، حط النبي صلى الله عليه وسلم إيده وباركها، ما أقدرش أقولك هو يعني فقشت التمرية، فقشت، لا، كانت الحمد لله رب العالمين، كانت مشبعة. أصحاب الكرام خاضوا معركة بشق تمر، كان كل واحد مدخل تحت لسانه شق تمر بمصاب تديله كوت. فعشان كده اللهم إنا نسألك من واسع فضلك إني رضينا كده. حضرت مع واحدة صديقة لأمي، ربنا يبارك فيها، والله دخلت علينا بغتة، يعني ما كناش عادين كده، وكنا في بيتنا سبحان الله، فكان إحنا عاملين فرخ، ربنا يبارك في الجميع، والحمد لله بأمين، إحنا 4، أنا وأخويا وأختي وأمي، ربنا يبارك. فلما دخلت قلت: والله أبدا ما تزودوا. طب هتشوفوا، أول مرة أشوف توزيع الفرخة على 9 وكلنا شبعنا، اللهم بارك فيها وبارك لها في رزقها. حبيبتنا في الأم فاطمة، ربنا يبارك لها يا رب. والله العظيم كان أنا استغربت، يعني الصدر بتوزع على الثلاثة، العضلة اللي هي اللي جوه الكتف كأنه دبوسة، واللي حوالين الكتف، والعضلة اللي هي البارزة دي، ما شاء الله كتير بالله. الصدر ثلاثة الناحية دي وثلاثة الناحية دي، وسبحان ربي العظيم، والورك هي اللي فوق الدبوسة والدبوسة، كله بيشبع. ده غير بقى خلي بالك بقى ايه، الناس اللي بتشيل الرقبه والحاجات دي تتصدق بيها، بتتقرف منها ما علينا، والكبده والقنص ما دخلتش، احنا حمرنا بس الفرحه كده، وكل الاخوات ما شاء الله كل الجمع كان. انا اذكر هذه البركه كاني والله اتحدث عنها الان، ربنا يبارك لها. ومش قمتي راضيه ما شبعتيش، لا ده انت قمتي مع كل قطمه كلتي. اللهم اغفر لنا، اللهم بارك لنا في اخواتنا، في حين ان الانسان احيانا غفر الله لنا ياكل سدرين كريسبي ولا مش عارفه ايه، ويبقى اللهم رضنا بقليل من الطعام والكلام والنوم، فهي بركة يجعلها الله عز وجل لمن يشاء. هناك أقوال وأفعال تكون بها البركة. من هذه الأفعال خلي بالك الأداب اللي جاية هتدين الأفعال دي، يعني إحنا لما نيجي نقول مثلا أنت لو كلتي، حتى بيقولوها في الرجيم، يقولك إيه، صغري اللؤم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف اللقمة بتاعته قال بحسب ابن آدم له قيمات، يعني هو مش بيجيب لقمة كده بص تلاقي حاطط ربع رغيف بيخمس بيهم بامية بلحمة، لا ده حتة صغننة بياخد بيها نص بامية، أو بيبلها بيعملها إدام في البامية وبياكل. فعارفة الإيحاء رايح جاي على بقه، وبيسميه بيديله نوع من الشبع اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هنقوله بعد شوية أنه يأكل بسبعة إيه، بثلاثة أصابع بثلاثة أصابع، وإن هو النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة يقلل هذه اللقم فيصرنا لقيمات. إيه كمان بقى كتير مش هنفضل نقوله، منها اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلعلكم تفرقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم. دلوقتي بقى كل واحد بياخد من الحلة يحط في الطبق، يدخل المايكرويف، تبص تلاقي البيت كله الكيلو ونص لحمه ما بيقضيش 3 4، ليه؟ كل واحد بياخد حتتين كبار عليهم معلقتين رز على معلقتين بسله، يدخل ياكل، وقايم كمان سايب نصيب للعمل حساب اللي باقيين، ما بتطبخوش كتير ليه؟ لكن لو كله قاعد في قعده واحده، ربنا يجمعنا يا رب امين على الخير كله، اللهم اجمعنا في بيوتنا بسكن وسكينه امين. لو كله سبحان الله اجتمع في وقت واحد تلاقي البركه دي بتحصل في رمضان جدا، مبارك له، مبارك في رزق المؤمن. كلنا في توقيت واحد في على سفره، مش شرط سفره اللي هي انتك، لا السفره يعني ايه، فراش الطعام، على سفره واحده، يعني على مائده طعام واحده، خليها مائده عشان ما نلخبطش حد، مائده طعام واحده كله بيشبع. وتبص بفضل الله عز وجل تلاقيك راح القيام مع بمائده ثلاث نوايب ولا حاجه، ثلاث اطباق فايل غير طلعتهم في الفطار علشان تعشي بهم حد في طريق، ما شاء الله. ايه ده، يعني ده الاكل اللي بتاكليه عادي؟ اه ده الاكل اللي بتاكليه عادي، بس الاجتماع على الطعام بقى ايه. فالحمد لله مين بتجيبي كده طبق فويل بسيط زي ما قلنا، تحطي فيه من الخيرات ربنا اداها لك وحته حاجه جنبها، وتقولي علشان ما يحبطش عندك وخلاص، تدي للي عدد بقى ربنا يعزهم الجوينتات او السائلين او غيره، تلاقي ده الاكل العادي، بس اجتماعنا عليه الحمد لله رب العالمين جعل فيه البركه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كده هو اجتمع عليه، فأعد العلماء أنه الصفحة الواحدة من الاجتماع على الطعام. يعني إحنا أحياناً بنجتمع بس بنغلط غلطة، بنعمل إيه، كل واحد طبق كل واحد طبق كل واحد طبق، فبيبقى مجتمعين متفرقين، تغريفة بيخلص. لكن أيام بقى ربنا يعدلنا وربنا للسنة، أيام ما كنا بناكل في طبق واحد اسمه القارب، وكل واحد يأكل بالمعلقة من الحتة اللي تجاهه، كان في القارب ما بيخلص. لكن لما كل واحد بقى طبقه بحكته بقى لحكته إلا بالله تمزق. فالنبي صلى الله عليه وسلم باب 106، باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع، أفعال كثيرة وأقوال كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها اثنين، الاجتماع على الطعام كفعل يجعل في هناك البركة، وكذلك ذكر الله عز وجل يجعل فيها البركة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب 107، باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. معلش كمان كان بسرعة، لأن إن شاء الله كلكم ربنا يبارك فيكم، إحنا بنرجعها كلنا الحمد لله يعني ثقافات الأخوات الموروثة من أمهات الصالحة أقامتنا على ذلك، بس عشان يعني لو الدنيا كده خلتنا نفلت 2 3 منها بنلمها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب الأمر بالأكل من جانب القصع اللي هو في قصع أصل، صح؟ ما نقول لحيك احنا بنمزقها في اطباق اطباق اطباق اطباق اطباق، لا احنا عايزين اللهم ردنا يبقى في اللي هو الطبق المشترك. والله يعني والله راحة والله النفر يعني ايه بيقوم الطبق بيبقى تقيل شوية بس بتخسري طبق وتخلص، بدل ما تقعدي بعدد الأسرة تخسري طبق. وكمان بقى لو هم مستفزين يعني كل واحد بياكل سلطته لوحده ونايبه لوحده، حاسة انت عاملة في الصوف في المائدة الواحدة مليون مائدة جزئية. لا الصحابة كرام كان لهم قصعة كده بتتحط زي كده بصراحة، يعني اللي عندهم هذه الأشياء باقية ممكن يكونوا الفلاحين عندنا بيجيبوا ما شاء الله حلة المحشي تهزها وتنزل بها كلها في الصينية، صينية العشاء فردتها وحطها فوق اللي ربنا يوسع على جميع فوقها البروتين اللي هتوزعه، كل واحد مسيرة لحمة مسيرة ترخة والناس بتقضي وبتاكل والناس بتشبع ويجتمعوا عليها. المشكلة ان احنا تمزقنا. أرجع وأقول لو الأعراف ما فيهاش تعارض مع السنة ما فيش مشكلة، لكن تمزيق الإطباق ده بيتعارض مع السنة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وطبعا الحاجات اللي احنا بنقولها دي يا جماعة مش كلها حرام، لا في على سبيل الوجوب وفي على سبيل الاستحباب، والاجتماع على القصعة على سبيل الاستحباب، علشان أنا ما بقولش حرام إن كل واحد يبقى له حاجة، لا لكن هو يقلل يعني في كراهة تنزيهية يقلل من إيه من البركة التي تكون في وسط الطعام. الحديث أنصص كثير، أول واحد وكل مما يليك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثاني واحد 744. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. حكة غريبة بتخلينا غفر الله لنا مش أنا ولا أنت بس سين يجب على النص، بس تلاقي تورته كده ربنا يبارك ويوسع عليكم هي في النص فيها الفراوله اللي مؤشرها دي مش زواق. قلت لي كان انا عايزه دي عايزه دي عايزه دي دي استنى من نص الله. فالنفر احيانا يتحايل بقى صح، يعني ايه ياخد مثلث لغايه هناك ياخد حته منها مفيش مشكله، بس مش انا جايه من بره القعده عايزه اللي في النص، انا بوصل لها منطقيا او بالذكاء بس ما يشيلش الايه ما يشيلش اللي في النص، لان النبي قالها كده هو على طول البركه تنزل في وسط في وسط الطعام. تبص تلاقي كده اي زواق بقى اي حاجه حاطين على الاطراف وفي النص حاطين حاجه كده سيب المنظر. والله يعني كنت غفر الله لنا كل مسلم كنا دعينا في افطار ربنا يردنا في مسجد نور، فكانت اخت ربنا يبارك فيها ما اعرفش هي عقيقه ولا ايه، فكانت حاطه كده ايه حتت حتت عامله صينيه مغطياها بالبتاع ده اللي وراء القصدير ده سبحان الله، وحتى قطع قطع قطع قطع وحتى مش مش مش دي مش حته لحم ده منظر، يعني هي حتى عظمه كبيره جدا جدا يهيئ لك ان يلبسها، عملت منظر هي عارفه ان ما فيش حد ايه هياخد. فلقيت انا قاعده والله يعني كسفت لها سبحان الله، لقيت اختي جت مدت ايدها على العظمه دي كبشتها وحطيتها في طبقها ما فيهاش حته لحم، ده دي ديكور دي منظر. تخيلي كده كل واحد خد حته اللحمه اللي قدامه هي الوحيده اللي ما بدتش من اللحم. إيه؟ ليه البعد عن هذا الادب اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشار اليه. وعن عبد الله ابن بصر قال كان النبي صلى الله كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعه، وكانت عندهم القصعه دي كانت سيدنا سعد بن عباده كانت له قصعه كان يطعم بها الحجيج ويطعم بها المسلمين. قصعة يعني ايه عارفة كان بيجيبها كده كانت بتلم الفئام من الناس يعني 80 شخص. انا مش متخيلها لسه، كنت بقرأ في سيرة سيدنا عبادة سبحان الله يعني مش متخيل قصعة دي شكلها ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها اربعة رجال اربعة يشيلوا القصعة. اما لك شكلها ايه بقى؟ اللهم ارزقنا اطعام الطعام، وهذا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لإطعام الطعام. الناس اللي تلاقي عندها حلة كده ما شاء الله حلة اللهم بارك بيعملوا فيها الذبيحة، يبقى دول بيت بيعملوا ذبائح على طول. اللهم اغفر الحاج محمد منتصر وبارك له كل مسلم لا عندهم مكان للذبح للذبح، يبقى دي ناس بتتعبد العبادة دي على طول. أما بقى متعبش حاتي من واحدة في غلطة ما هتمنع حلة كبيرة، هي العالم دي ما بتطبخش كتير ولا إيه؟ فوجود القصعة لأفراد البيت يدل على أنهم دائم الخير، يعني الحاجات اللي بيصطنع بها الطعام الكبيرة ما تلاقيهاش غير عند الناس اللي بيستضيف العدد الكبير، بتلاقيها على المطاعم كمان ما تلاقيهاش غير عند الناس الكرمة اللي بتستضيف عدد كبير، لما تلاقي عندهم يبقى دول كرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له قصعة يشيلها أربعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لربي تبارك وتعالى بطعام الطعام. الصحابة الكرام كان لهم هذه القصة، مش معقول يعني هيجي ومراته وعياله ويأكل في أصعب يشيل أربعة، أمال ده إيه لما يعمل إطعام طعام؟ سبحان الله، ناس كده موائد، ربنا يبارك لهم أحبابنا والله، مكرم من أكرمنا، ناس كده والله سبحان الله، ربنا يكرم من أكرمنا والله العظيم. شفت موقد، أنا عمري ما شفت زي الموقف ده. عارفة البوتاجاز عندنا، عارفة الجاز الحديد اللي بيتعمل عليه في المطاعم حاجات، يعني اللي مثلا حد يعمل عقيقة أو وليمة، أنا شفت بوتاجاز حجم غريب جدا جدا، وحلة بتحط فيها جمل، اللهم بارك اللهم بارك. كل ما ينزل حد ما شاء الله بالله يكرموه، فجاء بعجل حنيس، وهم عارفين إن الحد ده هياكل ويشبع، اللي باقي ما بترماش، بتوزع على أهل القرية. اللهم إنا نسألك من واسع فضل. بعد للأسف بقى معنا يعني يوم ما يديم الخوم بعد ما يتحمر وتشمر ويستقبلوا الضيف بضيوفه، يبتدوا بقى إيه يعني إيه يوزعوه كله كده على المسلمين. أهو خير برضه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرة. ففي ناس عندهم العد، اللي عنده عدة الشغل للإطعام يبقى ده على طول راجل إيه بتاع إطعام. وعن عبد الله بن بسر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، ده مسميها كمان يعني مدلعها يعني في ما شاء الله تعالى بالله إطعام دائم. اللهم ارزقنا يا رب العالمين إطعام الطعام. فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتى بتلك القصعة، بعد ما خلاص بقى واضح إنهم يفطروا الصبح يأكلوا الصبح، وقد ثرد فيها، ثرد فيها السريد اللي هو العيش، عارفين الفتة اللي عندنا، بس مش فتة شاورما اللي هم عاملينها بحمصة دي، لا اللي هي بتاعت أيام زمان فتة اللحمة وكده بتتعمل بالشوربة، لأنه هو الثريد إن هو يفت في في في في في في المرق، فالسريد اللي هو سريد فيها، فالتفوا حولها، التفوا عليها، فبيجيبوا العيش او البر او غيره ويحط عليه الشوربه، واحيانا يحط عليه السائل اللي هيفتوا فيه بس، وتطلق عليها سريد برضه. فلما كثروا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعربي ما هذه الجلسه، جلسه عرفه، وترى كل امه جاسيه، اللي هي الاعاد مش مش مش مليح، زي مثلا على الركبه كده، وزي ما انت بتيجي تصلي في بتقعدي الجلسه ما بين السجدتين، ده قعده جسد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما حدث الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ايه ثلاثه اول من يسعر بهم النار يوم القيامه، يقول لك الحديث ايه، فجس الصحابي على ركبتيه، جاي ايه احدثكم حديثا حفظوه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخشى علي، وحديثه قالوا حدثنا حديث ايه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، احدثكم يخبى علي، حتى حدث وهو جاث على ركبتيه، ما قدرش وهو بيتحدث عن ثلاثة يسعر بهم، أول ثلاثة يسعر بهم النار يوم القيامة، أن يقف، لأنه لما بيتخيل بيغمى عليه، يبقى جاسها قاعد إيه، قاعد غير مستقرة كده، قاعد على ركبتيه. وكذلك قول عز وجل وترى كل أمة جاثية، جلسة معينة. فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعربي ما هذه الجلسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما عليه الصلاة والسلام، وهم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها. طبعا الجلسة دي هنقولها في الأدب في اللي بعده، الباب اللي بعده هنعلق عليها إن شاء الله، مش هنعلق عليها في الحديث ده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. دل الحديث على إنك النص الذروة اللي هي أعلى شيء وسط الشيء وأعلاه، اللهم ارزقنا الجنات قبابها يا رب من جنات قباب الفردوس الاعلى من الجنه، الذروه زي كده ذروه الجنان اعلاها اكبر حاجه فيها ايه الفردوس الاعلى من الجنه، الذروه اعلى حاجه، ذروه سنام الاسلام اعلى حاجه، كلمه ودعوا ذروتها، دعوا وسطها اللي هو اعلى ايه اعلى حاجه يبارك لكم فيه. فدل ذلك ان البركه في الوسط، كما قال صريحه البركه تنزل وسط الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك الأدب الثامن في باب 108، باب كراهية الأكل متكئا. وعن جحيفة وهب بن عبد الله الحديث 746 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. واضحه أنا مش هاكل متكئ. طب إيه الاتكاء يا رسول الله بقى عليه السلام، عشان أنت ما بتاكلش متكئ نتبعك عشان النهي اللي عنده. قال الخطبي المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، جالس من الآخر جلسة مريحة، مضجع، مائل، أقول لكم بالبلدي مأنخ، معذرة في الكلمة، يعني فرش نفسه كده، وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد، كفعل من يريد الاكثار بالطعام. تلاقي واحده كده يعني قاعدين يقول لك ايه مثلا العيال اللي بتقعد في الصيف دي يقولوا ايه, ولا في الخيام الرمضانيه يقول لك ايه قاعده عربي. ماشي قاعده عربي خلاص, انت قاعده عربي يعني, والنبي صلى الله عليه وسلم كان عربي, هناكل على السنه فارس السجاده وعامل ايه, عامل ايه التكايه اللي بيحطوها دي او السناده, قاعد متكئ حاطط كده اهو, وقاعد يحط في بقه, يحط ورا بعض ورا بعض ورا بعض. ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا, على مثل هذا الاتكاء. لا واحده كده مثلا لو ما بياكلوهاش في على كرسي سفره قائمه او حاجه, سنده متكئه كده تميل على احد شقيها. فالمتكئ هو المائل على احد ايه جانبيه. وعن انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا ياكل التمر. الاقعاء ان هو يلصق اليته بالارض وينصب ساقه اللي هي انها ورا في الحديث بتاع عبد الله بن بسر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما رؤي جاسيا اللي هو ايه قال ان الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا عليه الصلاه والسلام. قعدت العيال هيقوم بسرعه اللي هي جلسه العبد, عارفه دي اقولها لحضرتك ازاي جلسه العبد للنفس. عارفه لما تقعدي عندنا على قرافيسك يعني, تقعدي قرافيسك يعني حطي رجلك كده وتتني ركبتك وما تنزليش بقليتك مقعدتك على الارض, لا هي بتبقى متعلقه لفوق, فانت معتمده على قدميك فقط. دي جلسه العبد. جلسه بقى اللي بيجلسوا اللي هو الجس ان هو يقعد ساند على ركبته بس, ده شخص مش متكئ بالمره, مش مريح في القعده, جاب عضو واحد بس اللي مريح عليه, يعني كانه بياكل على الهوا وطيطير هيقوم. فواحده منهم اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا المقعي اللي هو ايه سبحان الله العظيم اللي هو ينصب حاطط واحده بس, يعني مش عارفه اقول معذره, حاطط نص بس رجل واحده بمقعده واحده والتانية وقفها كده, وقف رجله وهيقوم اهو, ادي واحده يعني هو مش مريح خالص في القعده. التانية الجسه على ركبتيه, نازل بركبتين والاثنين وبقيت اعضاءه كلها بره, يعني انا بنزل اهو, بنزل زي الحديث اللي قلناه المره اللي هو من شويه ده, في الحديث 107 اللي جسه النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه ولا قعد على مقعدته ولا قعد حتى المستربع, لا ده نزل على ركبتيه بس عليه السلام. فتحس ان هو واحد نازل وقايم بسرعه. او الجلسه الاخرى جلسه العبد اللي انا قلت لحضرتك من شويه عليها, حاطط رجليه على الارض ومقرفص اللي هي ايه درير اسمها ايه استغفر الله اسمها من شويه المقعده مش على الارض, المقعده مش على الارض خالص, يعني كلهم جلسة الشخص اللي مش مرتاح اللي بياكل ويجري. أما الشخص المريح سواء متكئ بجانبيه الاثنين اليمنى أو اليسرى أو سواء بأحد جانبيه, هذا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه, قال لا آكل متكئا. ذكر بقى العلماء كراهية الأكل متكئا, أول حاجة لوجود الغطرسة والكبرياء فيها, علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نفاه في الحديث الأول عن نفسه, فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. كأنه يقول اللي هيقعد متكئ ده هو واخد يعني واخد راحته قوي في القعدة, ده إنسان جبار عنيد, ولكني لأنني عبدا كريما أجلس من جهازي الجلسة المتواضعة. فيبقى أول حكمة لألا يأكل العبد الإنسان يعني أن يأكل الشخص متكئا حتى لا يكون متكبر ولا متغطرسا ولا عنيدا. ثاني حاجة ذكر العلماء أنها فيها فائدة لمصلحة الإنسان نفسه, وهو أن مجرى الطعام يكون غير مستقيم متمايلا على عكس طبيعات القناة الهضمية, من أول ما تاكل المريء بتاع دوت المريء لغاية الاثنى عشر, المعدة الأول نسيت والله ده أنا بقول والدقيقة والغليظة لحد المستقيم, بتقعد الناحية دي وتقعد الناحية دي يجيلك مغص, ولو كمان نمت بهذا الوضع ممكن يتراكم في حاجة في القناة الهضمية. المهم مش الوضع الأمثل في الطعام, فيجعل مجرى الطعام متمايل فلا يكون الطعام على طبيعته فيجعل لهذا الشخص أضرار. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, لها سبب آخر وهي جلسة الإنسان المطمئن المستقر تدعوه للإكثار من الطعام. يبقى ثلاث أسباب ذكرها العلماء ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا, عشان يا عم ما بلاش كبر, ربنا يرزقنا التواضع. ما بيعملهاش الا الواحد المريح، ويعني الحمد لله بامين نفر ربنا يرزقنا الخير. احيانا تجري والله، تجري وانت بتاكلي، راح تعملي كده وراكي عمال وراكي عباء، مش عارفه الناس اللي قاعده يعني يا ما هنا وما هناك، هتقعد ربنا يقينا السوء، تقولي كان اللهم عافينا اللهم عافينا، راح ضيع بقى على المغرب والسنه، بس كنت بفطر في رمضان يا بالساعات، اللهم عافينا ما علينا بطول المده، بس ده شخص مش ناوي يقوم، قاعد قاعده كده واخد راحته بيها، خلاف اللي شرحناه من الجلسات. تاني حاجه ان مغرض الطعام يكون مائلا ويحقق الاضرار وحفظ النفس من مقاصد الشريعه، لا ضرر ولا ضرار. ثالث حاجه غير السبب المعنوي والسبب المادي، ان هذه الجلسه المطمئنه المستقره تهيئ للانسان اكل اكبر كميه من الطعام. تعالي كده شوفي سبحان الله، لو انت جلست زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس، واحده اللي هو حاطط احدى اليتيه والاخرى ناصبا ساقيه، تبص تلاقي ايه الساق اللي هي الفخذ، يعني الساق متنيه جايبه الفخذ جايبه له البطن، تحسي ان نص البطن مضغوط عليها فبتشبع بسرعه. تاني كده شوفي حضرتك اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدها كده، اقعدي وانت رافعه احد ساقيك فوق، هتبص تلاقي الساق واقفه، الفخذ لازق في البطن عندك، ايه كانها دبليو بس ايه ناقصه ضلع اهي، ساق فخذ بطنك كلهم ملزوقين في بعض، تبص تلاقي تاكل قطمتين ثلاثه المعده مضغوط عليها كان رابط بطن ولا حاجه مضغوط عليها، يجي له شعور الايحاء بالشبع بسرعه، لكن مرحرح وفارد كله سبحان الله، عارفه ربنا يغفر لنا لما يعني ايه تقومي فاتحه زرار الجيب عشان بطنك تمد، لما بلاش تاكلي حاجه كده وانت حاطه استك ليه البطن بتمد، اذا كان الاستك ولا الجيبه بتبقى لما بطنك، اما بقى لما تبقي قاعده قافلاها زي القعده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قعدها، الثلاث قعدات اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفتهم قعدوها بيهيئ للانسان الثلاث مصالح، له غطرسه وله معدته مقلوبه ولا مش مستقيمه، ولا حتى ياكل بكميه كبيره. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الباب التاسع، الباب التاسع باب استحباب الاكل بثلاثه اصابع. هنخش بقى مع الناس الشيك في مشكله، هنخش بقى ما صحش ما تحرجناش في مشكله، احنا اتفقنا اللهم ارزقنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ان نحن قوم اعزنا الله بالاسلام وما بتغينا العزه في غيره اذلنا الله، ان احنا هنعتز بديننا، اللهم ارزقنا العزه بهذا الدين، ومش هفضل أتحرج منه طول حياتي، لو قالها غيرك يا فلان ويا فلان ما تلحسيش أرجوك، ما تعمليش بإيدك أرجوك، إيه علاقة الصفحة بالموضوع، لا اسمعي انت بقى البروتوكول النبوي الإتيكيت الإسلامي، طريقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام. باب 109 باب استحباب الأكل بثلاثة أصابع، يعني هاكل بإيدي ولا بسكينة ولا بشوكة ولا بمعلقة. والله العظيم أنا ليه صديقة ربنا ما شاء الله يعينها ويبارك فيها، بتحاول لكن للأسف الله يعينها، أول شفتها ما شاء الله بالله بتاكل السمك بالشوكة والسكينة، قلت لها إيه ده؟ قلت لي على فكرة مش صعب خالص، طب بصي ترى بصي ده كنتش صح تمزمسي كده، مين اللي بيحب المصمصه وتشيلي من حنايه، قلت لها ده انت والله في تعذيب، ما بلاش يا بنت اقول لك اللي شكلك كده يجيب سمك ما في الليل وخلص نفسه، ما المهم بارك بقى متعوده، احنا بقى عايزين نتعود على السوق. مسكت بالشوكه اللي ظهر السمكه بالسكينه، فصلت بسرعه الخط العظمي من هنا وخط العظمي من هنا، وخرزت الشوكه طلع لها النص تماما، وجع القلب ده يا جماعه، وفي ثواني بقى سبحان الله جابت البتاع اللي هي البطن، والله العظيم ارميها ما يهمكيش، ارميها للقطط امر، لا الحمد لله هي كان سمك مقلي، فا راحت شايله الايه، راحت شايله صف العظم في ثواني. احنا عارف احنا بقى احنا الحمد لله في اكلات زي ما قلت لكم بتهيئ لنا السنه، كفايه ان احنا مش عارفين تسلى الرز ولا الملوخيه ولا القصص دي، نعملها بالايد بنعملها بالمعلقه، لكن لما يجي الاكل تعرفي فيه تطبقي السنه ما كيش دعوه بيهم، حاولي تطبقيه، امال اطبقها امتى؟ طبعا لما بيكون في حته سمكه ومحطاها في الرز الاحمر وقوم واكلها، انت تاكلي بايدك ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بياكل بايده، دي الاجابه عليه الصلاه والسلام، بس بقى مش اكلكع وقور واحدف، لا ده ثلاث اصابع عشان يعملها لقيمات. والله الناس بتوع الاتيكيت لو شافوا سبحان الله رصت الصوابع اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها الوسطى والسبابه والابهام، اجدع حركه تدل على عدم الشرف، وتدل على التواضع، وتجعل الإنسان يستكفي بالقليل. عارفة الناس اللي بيمسكوا الحاجة كده بسببها والإبهام ويشيلوها، قال دي رئة. احنا بقى بنشيل الرز بسببها والإبهام والوسط. شفت احنا رأى ازاي؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم. وبرضه ما بقولش المعارك ولا الحاجات دي فيها حاجة، ما بقولش فيها حاجة، لكن لو عايزة أقلد السنة واستعيذ بيها أعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم إيه عمل. واستحباب لعق الأصابع. الحسن الحسين النبي كان بيلعقها عليه السلام، وكراهة مسحها قبل لعقها. الناس اللي ماشية يا مرارتي ماشية بالمنديل كل قطمة، حضرتك بتاكل القطمة وبتعمل تبوس في المنديل تمسحه كده بالراحة يا ست، ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الله يعينهم، الله الله يعينهم على البروتوكولات وعلى الطباع وعلى الثقافات. الحمد لله الذي جعل يعني السهولة، وسبحان العظيم، مش هقول بقى يعني ايه، والتواضع لين الجانب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يمكن لو تكلفنا نحط المنديل مع كل قطمة كان صعب علينا، لكن هو نهانا ان احنا نستعمل المنديل اصلا، مش خالص. وفي طعام ما استعملوش الا لما امسح الطعام، عشان المنديل ما يمسح ما ياخدنيش الطعام. اما ابقى العق ابقى امسح بالمنديل زياده النظافه، لكن الاكل يخش ينتفع به المسلم. طبعا الكلام مش هيعجب البعض، بس ربنا حببنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واستحباب لعق القصعه. انا هلحسها كمان، والله انا ما بقولش نزلي لسان حضرتك الحاسيه جوه القصعه، لكن ممكن حدش يضربني، ممكن بايدك بصبعك، ممكن بالمعلقه، بس ممكن الاسباتولا اللي بيقول عليها ديت اللي هي بتجيب من الجوانب كلها علشان نعمل نعمه تلمك، علشان حفظ النعم. استحباب لعق القصعه يعني ما تسيبيش فيها حاجه للشيطان، واخذ اللقبه التي تسقط منه واكلها. ودي بقى صفقه، الشيطان بيعمل ايه؟ مش عارف ياكل من الاكل نفسه علشان الشخص سم، يقوم يستنى يمكن تقع منه اي حاجه، لو وقعت منه حاجه وما خدهاش الشيطان هياخدها. وبالتالي يبقى برضه جعل في اكله حظا للشيطان. وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها. نرجع بقى للحديث، حديث اول حديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح اصابعه حتى يلعق او يلعق. وتعيش تغسليها وهي لسه فيها فضل عز وجل اللي ينفع يتلحس منها. ما تروحيش تستعملي المناديل ولسه يعرف ايه سبحان الله يستفيد من هذا الطعام، يمسح اصابعه حتى يلعقها. والعلماء ذكروا سبحان الله انكم النبي صلى الله عليه وسلم تعلل: لا تدري في ايها البركه، يمكن السنتوفه اللي جوه دي هي اللي فيها البركه، وبالتالي يحدث الشبع بالاثر مش باللي كلتيه، لان انا ما اعرفش فين البركه. كذلك حكمه التواضع بتنزلك، مش في عين الناس، بتنزلك حته نزله امام نفسك. انا هلحس عادي عادي، ده سنه ده سنه، تحس ان الغطرسه والواو بتاعتك في ثانيه واحده بقت تواضع سبحان ربي عظيم. بتكسب العبد عدم الشره. ثم ذكروا وبعض الاطباء اللي احنا عارفينها القصه ديت سبحان الله، ان الهضم لا يبدا باللعاب زي ما كانوا معلمينا، لا يبدا بالإيحاء اللي هي الريحة اللي بتطلق من الطعام، فبتخلي اللعاب تستميله لزيادة الإفرازات فيهضم. تبدأ بإيه؟ بقناة الهضمية من الفم؟ لا، بالصوابع اللي هتلحسيها مع الفم. يعني يبدأ الهضم بلعق الأصابع عقب الأكل، عشان نبتدي الأصابع تفرز وبعد كده اللعاب يفرز ونخش على القصة اللي احنا عارفينها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. كمان ينبغي لعق القدر. وسبحان الله تلاقي بقى الشيخ، والله العظيم الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين بيقول ايه، فتجدي مستغرب قوي قوي، فتجدي حفات الأنية بها طعم. حفات الأنية يا شيخ؟ حفات الأنية اطلع اجيب حفة الأنية كمان؟ ما شاء الله، ده انا بقول لحضرتك سايبين تحت، سايبين حبة طعام صرف تحت وبيرموه، سايبين طبق كامل. لا حول كتاب الله، والله كان في ام وبيبقى في ربنا يوسع علينا وبيعمين، والله الكيري مربعتها بورقتها كامله النفر يا حمد بامين، ياخدها عشان يطعم بيها حد بره، مش انت تاخدها مني. ممنوع نظافه الفندق، ممنوع يتحط حاجه من الطبق ترجع تاني. طب والمغلف؟ طب والمعلم؟ طب ولا ما فيهوش حاجه؟ طب انت يا عم ما ترموش في الزباله تخبطوا، افصل انتوا واديله الفقراء المسلمين بره والناس اللي حاجه تقلب بالله ولا سالنا وما زال على النعيم. لا ده ايه ده ده ده ده, ده. النظافة نفسها. فالشيخ ابن عثيمين بيقول: فتجد البعض الجاهل يترك حافات الآنية بها طعام. حافات ده مليانة هي نفسها طعام، ده الحل مليانة طعام ونطبق مليانة طعام. اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا. والله ربنا عالم، نفر بيخاف من ربنا جدا جدا، ويفضل يقعد يلحس حاجات غريبة كده، أو سبحان الله مش له، يلحس غيره، علشان ما تسأليش على هدر هذه الطعام وهذه النعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث كعب: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع، فإذا فرغ لعقه. يا سلام، أبي أبي أنت وأم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصابعه وأنا وراه. في الحديث 750 عن جابر أن رسول صلى الله عليه وسلم قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصفحة، الحسوها بوسيلة ما ماليش دعوة، وإنكم فقال متعللا: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. الحديث 751. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط ما كان بها من أذى. مشي النبي قال لا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمناديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. الحديث اللي بعده بيعرفه ليه لا يدعها للشيطان: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقط لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى، ثم لا يأكلها، ثم ليأكلها، تأكيد اللام للتوكيد وليست للنفي، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فارغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. الشيطان قاعد كده هو بيستنى، لو نزلت حاجة يا رب تنزل منه حاجة أكلها، إن أماط عنها الأذى وأكلها صارت حظه، وإن لم يمط عنها الأذى ويأكلها أخذها الشيطان، وكان له مشاركة، مع أنه سمى مشاركة في إيه؟ مشاركة في أكله. وقال الله عز وجل: وشاركهم في الأموال والأولاد، وهذه مشاركة أهل الغفلة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. يترقب، يستني أي حاجة تقع اقرفوا بقى. لا لا، يعني أقول لكم إيه، الوالد واحدة ابنها جايباله ما شاء الله، ربنا وسع على جميع، جايباله شيبسي، مش يا عيني ربنا عافينا، والله ربنا ربنا بخير طبعا، والنوم عيل صغير جايباله من ابو 12 جنيه ده ولا اسمه كبير قوي، والولد كبه قالت له ايه يعني، وراحت واخده ومشي. قال لا، والشيبسي اللي فوق بعضه في حاجات ما لمستش اصلا الارض، كميه كبيره جدا ما لمستش اصلا الارض، ما تاخديها. طيب مش عايزة تطعميها، عبيها تاني اللي ما تعبتش دي، عبيها في الكيس وديها للزبال يا سيدي، وديها العين معدي تاني، هو ما شافش اصلا، ما شافش اللي وقع. انا بقول لحضرتك احنا بنميط عنها الاذى وتبقى حلال. انا بقول لك الوش اللي وقع وش ما لمسهوش اصلا، واقف كده الشيبسي واقف مشطب كده واقف، فجاب الفوق قالت له ايه ياي، وراحت ماشيه. هو ده بقى انت بتربيه على النظافه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نربيهم على السنة، اللهم أعنا على تربيتهم على السنة، أقيمهم مبامين وأبيتهم نباتا حسنا، اللهم أقيمهم على طاعتك بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك، وشاركهم في الأموال. الحديث أنصص كثيرة، حديث 753. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، قال: فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها لا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصع، الحس يا باشا نسلت القصع. انا مش هقول، كان الشيخ بيهزر بيقول ايه في زياده الاناء يستغفر للعائق، لا الاناء ما بيستغفرش، هو الهزار انا ما بحبهاش بصراحه، اللي هو رواه مفجوع ابن مفجوع، لا احنا ما عندناش حد من رواه الحديث بمفجوع، استغفر الله ما بحبش حتى الضحك عليه، او مسلسل كثيره. لكن انا عندي ان لعق القصع، مش ان القصع بتستغفر، لحد هنا يلعق اصابعه ويلعق القصع، لكن القصعة تستغفر له دي زيادة مش موجودة أصلا، مش ملهاش وجود، فإنكم لا تدرون في أيها البركة. والحديث 754. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن وضوء مما مست النار، دي لسه في واحدة كمان بقى، أو يلعقها، أي مرتين أنا بني نسيتها في النص ما شرحتهاش، أو يلعقها. وسبحان الله اللي يلعقها دي يا جماعة، ده في الحديث ده، لا طيب اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يلعقها عليه الصلاة والسلام أو يلعقها، اللي هي وجود سنة لعق أصابع الغير، دي مش قرف، لأنه له طاقة يعني، يعني شعر جميل كده لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو يتحسس أثر السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. ما فيش مشكلة، الزوج والزوجة بيحبوا بعض، في النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتعرق العرق بعد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، بيجيب الحتة اللي كانت منها يكون منها عليه الصلاة والسلام. في تداخل بين الزوج والزوجة كتير، فمش مشكلة حتى ده تداخل الأصابع، يعني تداخل الريق تداخل الأصابع، لا ده نوع من العاطفة، مش عند البعض بيتقرف منها في ساعة، بس ممكن تلاقيها كده يلعقها العقها يا عم، مش تلعقها، تلاقي كده الام سبحان الله ابنها مثلا نقول ايه مثلا شوكولاته محترمه بيحبها مسكها. عندي صحابي ربنا يصلح حالهم انتوا مشي، دي السنه نعمل ايه؟ بلاش قرف، مش بلاش قرف، كل تقولي بلاش قرف، انت مش قادره خلاص، لكن مفيش مانع خالص، ايده نضيفها بفضل عز وجل، والشوكولاته قدامك كانت في الكيس وهو في عصا، خلاص الحسيه ما حدش يحصل له حاجه ولا يرجع من اللي بيقوله. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني تاتي عاطفه تجعل الانسان يلعق اصابع غيره. غيره ده بقى انت قرفانه قوي تقومي ماسكه صابع ابنك حاطاه في بقه ويلحسها. لكن لا تسارعي الى المناديل لتنظيفها، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه كثيرا، كذلك تحت نفس العنوان. وعن ابي سعيد بن الحارث انه سال جابرا عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام الا قليلا، فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل الا اكفنا وسواعدنا وقدمنا ثم نصلي ولا نتوضا. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وده سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنه استحبابية اللي هو الوضوء من الطعام المطبوخ. وعلى فكرة الطعام المطبوخ اللي مسيته النار، أي حاجة بقى مثلا كبسة رز محشي، الحاجة اللي هي إيه اللي فيها اللي توت على النار، هي بتسبب خمول، تكلي كده تلاقي حاجة إيه، كل الدورة الدموية جرت لمخك، أول ما تتوضي مما مست النار بتنشطي تاني الدورة الدموية نحو إيه، نحو تحفظ القرآن، تسمع الحديث، تعملي الحاجة اللي في إيدك. لكن طول ما أنت مدروخة واكلة حاجة وخلاص هتولنا كمان شاي ومش عارفة إيه، دفستي. اللي ينشطها السنة الاستحبابية، إذا أكلت شيئا مطبوخ على النار الأفضل إنك إيه على الاستحباب تتوضئي. أما إيه بقى الوضوء الوجوب؟ الوضوء وجوبا من لحوم الإبل وليس فقط اللحمة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قالوا نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. يبقى هي على الاستحباب على اساس ان هي بتطبخ، لكن المصاص كثيره بالنسبه للحوم الابل، برضو الناس فاكره ان هي ايه الهبر بس اللحمه بس، لا هي يلحق بها الكبد والقلب والكرش والطحال والمنبار بتاعها وغير ذلك، لان الشرع بيطلق على اللحوم كل الايه اللي بيتعلق به. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم أدبنا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا لحد هذا الباب اللي هو باب 109 كده، باب 109 اللي هو نهاية آداب الطعام، وإن شاء الله بإذن الله المرة الجاية نبقى نضم برضه آداب الايه، آداب السقاء. اللهم اطعمنا وإياكم من طعام أهل الجنة في الدنيا وفي الآخرة، فهم لهم طعام ولهم سلوك ولهم رضا، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. اللهم اطعمنا حلالا طيبا مباركا لا شبهة فيه ولا حرام، الحمد لله الذي بنعمته تسم الصالحات. أسفة أنا قلت لكم كانت طريقتي في هذا الدرس يعني ايه سبحان الله الاختصار والضم لظني أنها الحمد لله من متكررة وتربينا عليها فضل عز وجل، ولكن إن شاء الله بعد ما نخلص أدب الطعام والشراب هنعود لأخذنا حديث باستفاضة في نفس الباب. الحمد لله رب العالمين. حد أي عايز أي حاجة تحفظها؟